السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر نقولها خلال هذه الأيام اتباعا لسيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ أمر عليه الصلاة والسلام أن نكثر من التكبير خلال هذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكثرون منها اتباعا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يكثرون منها في أسواقهم، في بيوتهم، في كل أحوالهم، حتى ما تمر بجمع من جموعهم إلا وجدت لهم صوتا مختلطا كثيرا فيما يتعلق بمثل هذا التكبير. يستمر هذا التكبير خلال هذه العشر الأوائل التي نحن فيها من هذه من هذا الشهر الكريم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم أختي عائشة، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ محمد نحاول ندخل بيك من شهر رمضان اللي فات. نعم اتفضلي يا عائشة. ما أيوة يا شيخ، معلش أنا بقول لك أن زوجي أنا متوفي. نعم. بقى عندي مشاكل، يعني عندي يعني مشكلة صارت معايا، وبناخذ رقمك بنحكي لك، أنا ما قدرت على الهواء. خلاص الشباب يعطونك رقم، إذا كان في شيء ممكن تعطيني إياه الآن سريع أستمع إليك. نعم. إذا كان هناك شيء سريع يمكن أن أستمع إليه الآن، أو تأخذي رقمي إن شاء الله تعالى يكون يعني. أنا عارفة. أيوة ألو. نعم أسمعك. معلش يا شيخ، أنا هيك يعني بيني وبين نفسي، يعني حسيت إن إيماني ضعف. نعم. أيوة حسيت إن إيماني ضعف، هيك يعني أفكار غريبة صار معي، يعني بنحكي لك وبيك يعني ناخذ منك النصائح. طيب بالنسبة لهذه الأفكار جاءت بعد وفاة الزوج يعني؟ أوكي، يعني جاني ضغوط نفسية ومشاكل أنا. نعم نعم جاءت بعد وفاته. أوكي، يعني زادني بعد الوفاة يعني ضغوط نفسية ومشاكل يعني كثرا علي، فزادني هيك حسيت الشيطان يعني أخذ خفصية الطريق. آه أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالخير يا رب العالمين. وأنا قد لا تجدي عندي جوابا بينا فيما يتعلق بهذه، لكن الإنسان أختي يؤمن بالقضاء والقدر، ويعلم أن الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدم ويؤخر الأعمار كما يشاء جل وعلا. فأنت ارضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يجمعك به في الجنة. واهتمي يعني بإن كان عندك أولاد اهتمي بهم، اهتمي بحياتك، إن خطبك يعني أحد رجل مناسب فتزوجيه، ويعني وحاولي أن تبتعدي عن التفكير في الأمور المؤذية والمتشائمة قدر استطاعتك. أسأل الله يمن عليك بالخير يا ربي. أم علي تفضلي. طيب أعطوني فرصة أجل أقرأ لي كلمتين بس من التويتر لا يزعلون علينا. يقول فضيلة الشيخ، أنا رأيت في المنام النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاني وصايا، هل أعمل بها؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن لا بد أن يكون فعلا هو بالوصف يعني الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يرى ربما شخصا ملتحيا في المنام فيقول هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلا، بل لا بد أن يعلم ما هي الصفات الحقيقية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطنا أميرة تفضل. أميرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا زوجي يعني حلف علي، تمام؟ أيه. يعني قال والله ما تمسك التليفون وتفتحي في فاجة في الجوال. أيه. فيعني ففتحت الواتساب يعني كذا بالباب ما أقدر يعني أقصد الواتساب. يعني في جوز هو قال لك. قال لا تستعمل لا تستعمل الجوال. يعني حدد وقال الرسائل ما يعني ما تفتحين الرسائل، وانا فتحت الواتساب يعني ما دريت انه حرف على الواتساب، يعني ما كان داري انه على الواتساب يعني الرسائل بشكل عام. انت تقصدين في جواله هو؟ ايوه جواله هو. يعني هو قال لك جوالي لا تلمسيه، لا تفتحي رسائلي، لا تفتحي رسائلي. فانت فتحتي الواتساب اللي عنده. يعني ما فتح الرسائل، انا ما دريت انه يحلف على الواتساب، هو يحلف يعني على الرسائل وانا طيب يا اميره اميره ابتعدي عن جوالك كله، لا تفتحي لا واتساب ولا رسائل. طيب الله الله يعفو عنا وعنك وخلاص، لا تخبريه انك فتحتي الواتساب. لا لكن هو دري يعني، هو عرف عرف ماذا فعل يعني، هو صار حلف، قال يعني حلف يمين طلاق انه ما نمسك يعني ما افتح الرسائل، يعني قال لك لا واتساب ولا رسائل خلاص. ما دريت يعني على الواتساب، خلاص يعني فتحت احسب الرسائل بس خلاص أصلاً. اميره لا تفتحي جو، لا تلمسي جواله ابدا، لا واتساب ولا رسائل ولا اتصالات، خلي الرجل يعيش حياته. طيب يعني طيب تحتسب طلقه ولا لا؟ قال الله يعفو عنا وعنك، لا تخبريه ولا ولا تقتربي من جواله حتى ما يحصل بينكم مشكله. ممكن جوالك لو سمحت. خلاص الشباب ان شاء الله يعطونكم اياه. ابو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا يا ابو عبد الله، الله يحييك. الله يحييك. الله يجزيك خير. يا مرحبا، والله عندي سؤال لو سمحت. تفضل ابو عبد الله. في طال عندك احد الاخوان. اي. صارت يعني بعض المشاكل بينه وبين زوجته يعني. والريال يعني تحيد يعني كان في غيره وكذا. وهو يعني ما عد عليها طلاق. لكن هو قال يعني طرد عند احد يعني من قرباها، وقال قل له احبالها عندها يعني، احبالها عندها لقى يعني سبحان الله يعني قلت له شو قصدك انت؟ قال ما شو قصدي اطلق، لكن قصدي اني يعني نوع من الغيب وكذا، الله اعلم يعني. اي التهديد يعني. نعم. اي وانت تسأل الآن أبو عبد الله هل وقع الطلاق أو ليس أو لم يقع طلاق؟ نعم. أي طيب أنا ودي أبو عبد الله أن الشخص نفسه يعني يسأل حتى نسأله بعض الأمور المتعلقة بألفاظه التي قالها. نعم. أي فلعله لو يتيسر يتصل به في البرنامج أو بعدين. نعم. وأحاول أن أفهم منه ما هو قصه ومراده وماذا يريد بالكلمة، وإن شاء الله تعالى نجاوب سؤاله. نعم أنا قلت له، هو خبرني وقلت له بسأل الشيخ. إيه. عموما إذا قال الرجل لامرأته أمرك إليك مثل ما أحبالك معك، يعني قصد أمرك إليك وهو لم يقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق في هذا. أما إذا قال لها الكلمة الصريحة التي اتفق الناس على اعتبارها طلاقا، قال أنت طالق، فإنها تعتبر مطلقة. أما الألفاظ الكناية التي يعني لو قال مثلا علمك عندك ولا أحبالك معك ولا أمرك إليك ولا شأنك بين يديك أو ما شابه ذلك من الألفاظ، فإذا لم يقصد بها الطلاق قصد التهديد ونحوه فلا يقع طلاق. حياك الله أبو عبد الله. يا شيخ مرحبا بك يا صالح. كيف حالك لبا؟ الله يحييك صالح. أسألك بيك في السؤال. تفضل. أسألك سيدك عن المسألة هذه، كانت البنت يقولك أنا أحب بنت والي رفضي اللي يخطب. ما فهمت يا شباب، أعد السؤال. أعد سؤالك يا صالح. أعد. قلت لك أنا بدي أخطب بنت وأهلي رفضي اللي يخطب، قالوا لي أنت تريد أن تخطب بنت وأهلك ما وافقوا؟ إيه ما وافقوا. لماذا ما وافقوا؟ هو سبب بسيط، قال لك أهله ناس منا غير طيبين. كم عمرك يا صالح أنت؟ سنة 21 وحال. 21؟ 21 ونص. طيب أهلك ما وافقوا، لماذا ما وافقوا؟ في سبب؟ سبب قال لك أخوها سكرين، أخوات مثلا يشربوا الخمر ويكيفوا بالحشيش. البنت طيبة؟ البنت طيبة كثير يا شيخ، ويعني صاحبة حجاب وصلاة. تصلي بالجمعة بالجامعة، تصلي أي وقت. خلاص إذا صالح أنت قل لأهلك، قل البنت ما دام أنها صالحة وأنها معتنية بحجابها وحريصة على صلاتها، فأنا لا علاقة لي بأخيها، أنا أتزوجها، هي لا تزوج يعني أهلها، فإن شاء الله تعالى إذا وافقوا الله يتمم لك على خير، إذا لم يوافقوا فادعوا الله أن يرزقها. اتفضل يا صالح. أعطيني رقمك الخاص. خلاص ابشر يا صالح، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. أم مطر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا وأهلي نحبك في الله. الله يجزيكم خير أم مطر، يجعلنا وياكم من أحبابه يا رب. والله يا شيخ بس بغيت أكلمك عن حالة زوجي. أي زوجي الله يسلمك فيه كل علامات يعني المس أو السحر، والله أعلم يعني. أي بس أنا بغيت شيخ يشوفه يراقبه أو يرقي، يعني رحنا عند أكثر من رقاه بس بعد يعني نحن على نفس الحالة، فأنا بغيت يا شيخ رقمك الخاص عشان أشوف إذا أنت تقدر تشوف زوجي، والله أم مطر إن شاء الله على يدك. أنا أسأل الله تعالى أن يشفيه يا رب العالمين ويشفي جميع آمين. مرضانا، لكن أنا والله ما أقرأ على أحد أبدا يعني، لكن أسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه وأن يقر عينكم جميعا بشفائه وصلاح حاله، ويمكن أن تستعيني بأحد ممن حولكم بإمام المسجد، أو تسألي إذا كان أحد في الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو كذا، ممكن يدلكم إن شاء الله تعالى على بعض المشايخ الفضلاء الذين يتقنون الرقية أكثر مني. أسأل الله أن يشفيه. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم شمع، جزاك الله ألف خير. الله يجزيكم خير ويحفظ. الله يسلمك شيخ، أنا بس بغيت بعد إذنك رقمك الخاص لأني عندي موضوع شوي. خلاص الشباب يعطونكم إياه إن شاء الله. شكرا، جزاك الله ألف خير، بارك الله فيكم. معتز تفضل. معتز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ، الله يخليك. الله يحييك يا معتز. لو سمحت الشيخ، أنا عندي استفسار حقيقة. عندي أنا مقيم هنا في عجمان في الإمارات، لكن أساسا من السودان، وعندي فلوس مثلا برسلها للسودان على أساس أراضي كحفظ للمال. أي جزاك الله خير عن الزكاة. أي إيه، فأنا مثلا إذا سألتني من النية، النية بتاعت يعني غير محددة، يعني هل مستقبلا أبيع الأرض أو أبيع أحطها في شقة أو في بيت، أو ممكن أبيع مثلا لتعليم الأولاد أو كذا أو كذا، فهذه النية. فبس حاب الله يجزاك خير، كيف أقدر أطلع الزكاة؟ ليس عليك زكاة يا معتز. الأرض التي يدفع لها الزكاة هي الأرض التي يشتريها الإنسان بنية التجارة ويعرضها للبيع أيضا. أما الذي يشتري أرضا كحالتك ويقول أنا لا أدري، ربما أبيعها، ربما أبادلها بشقة في المستقبل، ربما أبيعها لأجل أدرس أولادي، ربما أبنيها، يأتيني عرض واحد يقول أنا سأبني عليها مثلا كذا ويكون بيني وبينك الربح وأشاركه فيها، أنا ما حددت. فما دام أنك يعني لم تعرضها للبيع ولم يجري عليها سوم، فهي ليست عروض تجارة مما يجب فيه الزكاة، فليس عليك فيها زكاة. جزاك الله خير، لأنه أنا حقيقة اطلعت على في الإنترنت وعلى كذا فتاوي وكذا، فوجدت من يقول مثلا حسب المذاهب يمكن أن تخرج زكاة مثلا سنويا، أو واحد أحد الفتاوي الأخرى يقول لك إذا أنت حطيت نية البيع. نعم، هو الجواب معتز مثل ما ذكرت لك إن شاء الله، وهو قول عند المالكية وهو قول قوي وينصره الدليل، وإن شاء الله إن أخذت به لا بأس عليك إن شاء الله، بارك الله فيك. مكية تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي كلمت في رمضان كان تفكرنيش. نعم، كلمت في رمضان وقت قلت كراني محتاجة، قلت كراني مقهورة. ألو. أي نعم، أذكر اتصالك. أي نعم، أي وقت حزيت لنأخذ الرقم الخاص مرتين من ثلاثة ما فيه ليش. لا أنت شبيه. مكية ما عندك سؤال معين، فالإخوة ربما يعني حاولوا أن يعرفوا ما هو السؤال الذي تريدينه، فما كان عندك سؤال محدد. لا أنا قلت لك نحب شكون يعاونني، راني محتاجة. طيب خير إن شاء الله، أنت اتركي رقمك عندهم وأنا إن شاء الله أحاول أكلم أحد الإخوة يعني من المحسنين في تونس، وإن شاء الله تعالى أهل تونس أهل كرم وأهل خير، وإن شاء الله لن يقصر معك أهلك هناك. اتركي رقمك عند الإخوة، خذوا رقمها يا شباب. أختي منال تفضلي. منال تفضلي. أنا بحكي معكم من دبي، أنا من سوريا. مرحبا بك. أنا الحمد لله ما عندي أي سؤال أو شيء، بس حبيت منك أنت تدعين لسوريا. أبشري بإذن الله أختي منال، أهل سوريا يعني هم تعالى ما ننساهم بإذن الله، في خطب الجمعة وفي البرامج وفي غيرها من المواطن إن شاء الله تعالى. عبد المحسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد، كنت أسأل حضرتك بس على موضوع كده. لو أنا شاري حاجة بالقسط وبعد دفع أول مبلغ توفر معايا مبلغ كامل يعني، أيه؟ فهل يجوز إن أنا أطلب من البايع إن هو يخفض لي جزء من المبلغ من غير إن أنا أحدث عفور يعني؟ نعم يجوز لك ذلك. نعم تمام، يجوز إنك يجوز إنك تسدده القيمة كلها ويسقط عنك، بدل مثلا ما يكون ربح عليك 10% يربح 1% 2% ويعطيك السلعة كاملة يعني. محمد السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك. والله يا شيخ الله يحفظك، إني أحبك في الله كثيرا يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا محمد. وأنا سعيد جدا في هذا الاتصال، لأني لمدة 3 سنوات أحاول تقديم رسالة، أحاول توصيل شكوى إلى قناة دبي، ولكن نعم. للأسف الأبواب مغلقة في وجهي يا شيخ. طيب محمد، إذا كان هناك أمر خاص لا يتعلق بموضوع البرنامج، ليس فتوى ولا استشارة أو شيء، فالإخوة يعطونك رقمي واتصل بي بعد الحلقة، وممكن إن شاء الله تعالى نستمع إليك فيه بإذن الله. تعطوني إشابة صلاة وأخذ عندنا تويتر. عطنا أم أحمد. أم أحمد تفضلي. أم أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة حق ضحية الميت، نعم، يعني لازم تكون بعد صلاة العيد ولا عادي في العشر؟ يعني الأصل أن الأضحية تبدأ ما بين من بعد صلاة العيد في يوم العاشر من ذي الحجة، وتستمر إلى نهاية يوم 13 إلى أذان المغرب. يعني يوم العيد هو اليوم الأول، اليوم اللي بعده اللي هو 11، اليوم الثاني، اليوم اللي بعده 12 هو اليوم الثالث لذبح الأضحية، اليوم الذي بعده يوم 13 من ذي الحجة هو اليوم الرابع الذي يجوز فيه ذبح الأضحية. فإذا غابت الشمس من هذا اليوم ينتهي وقت ذبح الأضحية. أما في الأيام التي قبله في يوم العيد والثلاثة واليوم الذين بعده فيجوز أن يذبح في النهار، ويجوز أن يذبح في الليل أيضا. يا شيخ يقولون الضحية للميت إذا ما كان موصي تكون يعني صدقة. لا تعتبر أضحية سواء وصى أو لم يوصي، لكن إذا وصى الميت وترك مالا، يعني واحد مثلا قال يا جماعة هذه مثلا 10,000 أو 20,000، أو مثلا هذا بيت أجرته تكون في أضحية، ترك مالا ووصى أن تكون الأضحية منه، فيجب أن تنفذ الأضحية. أما إذا لم يترك مالا لكن أوصى فقط، قال اذبحوا عني أضحية، فيكون الوارث يعني له الاختيار في ذلك، إما ينفذ أو لا ينفذ. وإذا لم يوصي، يعني مثلا توفي إنسان ولم يوصي بأضحية لكن أولاده أرادوا أن يذبحوا أضحية عنه، فإنها يعتبر له أجر الأضحية بإذن الله حتى لو لم يوصي بذلك. وكذلك أيضا نبه على شيء، بعض الناس يا جماعة ينسى أن يعني يغفل أن يضحي عن نفسه ويضحي عن الميت، والأصل أن الحي هو أولى بالأضحية من الميت. وإذا كان الإنسان سيضحي عن ميت فإنه يمسك، يعني مثلا امرأة أبوها ميت وهي التي ستضحي عنه، فإنها تمسك عن شعرها وأظفارها ما دام أن المضحى عنه ميت. وهذا حقيقة من أهم الأمور المتعلقة بالأضحية، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى أيضا بكبش آخر، قال عليه الصلاة والسلام هذا عمن لم يضحي من أمتي. والأضحية نعم. أختي تفضلي. من مين تفضلي؟ مرحبا دكتور. مرحبا بكم، حياكم الله. دكتور أنا محجبة صار لي 11 سنة. ما شاء الله عليك. نعم. وصار لي سنة في وسواس أنه بدي أترك الحجاب. أي فشو الحل هالموضوع؟ إيش سبب هذا الوسواس يا أختي؟ إيش؟ ما سببه؟ ما سبب هذا الوسواس؟ صار له فترة عندي. يا بد استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولن يضرك إن شاء الله، أنت على خير. وكثير من الموضوع ببالي أنه بدي أنزعه. لا سأتكلم عن ذلك، سأفصله لك بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. الفاصل هجم علينا، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا حقيقة عدد من الأسئلة يعني تكررت حول موضوع معين. كان الإنسان يريد أن يضحي وخالف الحديث الذي ينهى عن أن يأخذ مشعره وأظفاره، فأخذ مشعره وأظفاره، هل تبطل أضحيته بذلك؟ لا تبطل أضحية بذلك، لكنه يكون قد خالف السنة وعليه أن يستغفر ما فعل، لكن الأضحية صحيحة حتى لو تعمد أن يأخذ مشعره وأظفاره. أختي مينا قالت أنها يأتيها وساوس أنها ستترك الحجاب، يعني هذه وساوس كما هي ذكرت ذلك، يعني ممكن يوسوس الشيطان للإنسان أنه سيترك صلاته، أنه سيموت، أنه سيعق والديه. وأنت إن شاء الله تعالى على خير وموفقة ما دام أن الله جل وعلا قد وفقك لحجابك، صلى الله يثبتنا وإياك. أختي عائشة تفضلي. ألو السلام عليكم. نعم يا عائشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الله يحييكم، يا مرحبا بكم. دكتور أنا عندي مشكلة. أي؟ هي مش خاصة فيني بس موجودة في البيت يعني. نعم. عندي عمي اللي هو أبو زوجي. أي. في مس يعني معمول له سحر. أي. إنزين فهم حاولوا الصراحة بكل طرق يعني الحين تقريبا 12 سنة تقريبا على نفس الحالة. أي. إنزين فأنا يعني جديدة بس عندي عيال عندي أطفال ومتزوجة ابنهم البكر. أي. ويعني طيب هذا هذا المس هل يؤثر فيه يصرعه يعني؟ هي هو تي حالة عصبية تي حالة يعني عادي يعني شوي يمد ايده على اطفال الصغار يعني شوي يخوف. طيب انا اشوف اختي عائشة في مثل هذه الاحوال يعني ان يتابع عليه بالرقية الشرعية اذا تيسر حتى لو يقرأ عليه اهله. تابعه وتابعه معه وكل شيء وحتى يعني لدرجة ان في يعني شيخ قالهم حتى يعني من كثر ان المس اللي فيه يعني معقد يعني مش عمل واحد في كذا سحر يعني معمول له قال له عادي يعني انكم نحن يعني انتم تكملون معاه بالرقية وكل شيء بس ان عادي تتعاملون حتى مع كاهن لان نحن مو بعارفين السحر كيف نبطله. اي لا يجوز التعامل مع الكهنة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الذهاب عن السحرة والشعوذين والعرافين لا يجوز الذهاب إليهم بلا شك، لكن القرآن شفاء كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو الذين أمنوا هدى وشفاء. استمروا عليه بقراءة القرآن، حاولوا في البيت أن تقرأوا سورة البقرة حتى لو تشغلوها من مسجل يوميا تقرأ كاملة إذا لم تستطيعوا أن تقرأوها أنتم كاملة، وبإذن الله تعالى إن لم يذهب عنه هذا الذي فيه فسوف يعني يخف عنه إن شاء الله. ولا مانع أن يعرض على طبيب النفسي، أحيانا ترى لا تكون المسألة تتعلق بجن أو مس أو زحر، أحيانا تكون أمور نفسية عند الإنسان يمكن علاجها عبر بعض الأدوية والعقاقير والمهدئات ويستفيد منها. فتجربة الأمرين الرقية الشرعية مع الطب النفسي هذا أمر حسن، وأسأل الله أن يشفيه يا رب. طيب بشاير تفضلي. بشاير. بشاير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بشاير. الله يحكم. ما اسمع يا شباب. طيب عطنا حمد. تفضل يا حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. مرحبا يا حمد. الله يحييك يبارك فيك. أنا عندي سؤالين. سؤال أتمنى رقمك الخاص، والسؤال الأول يا شيخ. الأضحية ما هو حكمها وعلى من تتوجب الأضحية؟ نعم. الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة لكن سنة مؤكدة خاصة على القادر عليها، وتجب على رب البيت على المسؤول عن الأسرة هو الذي يجب عليه ذلك، فإن قام بها غيره جاز. يعني لو مثلا جاء واحد ثاني وقال يا أبي أنا سوف أذبح هذه الأضحية عنك هذا جاز ما عليه بأس إن شاء الله. والسؤال الثاني أبغي رقمك الخاص. خلاص ابشر بما يسرك، خلاص الشباب يعطونك يا حمد إن شاء الله. نادية تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبلغ من المال أخرج عليه الزكاة كل عيد أضحى. نعم. شهرين الآن أريد أن أشتري شقة ولكن الشراء تعطل. نعم. والعيد اقترب، عيد الأضحى اقترب، هل أخرج الزكاة أم أنتظر؟ أنت تخرجين الزكاة في كل عيد أضحى؟ والآن مرت عليه سنة كاملة ولم تضعيه في ثمن الشقة. نو ماشي هكاك. المشكلة هو أنني أردت أن عندي مع إنسان آخر أريد أن أشتري الشقة، لكن المشكل الذي وقع هو أن الشقة المشتري عنده مشاكل وهذا المبلغ هو موضوع الآن لأشتري به تلك الشقة، وعيد الأضحى اقترب الآن. لا إيه؟ أعرف هل أخرج الزكاة؟ نعم. إذا كان مر عليه سنة كاملة الآن بعدما زكيت المرة الماضية، مر عليه سنة جديدة أخرى كاملة فإنك تخرجين زكاته، لأن الإنسان إذا جمع مالا وحال عليه الحول مر عليه سنة كاملة وجب عليه أن يخرج الزكاة، سواء كان جمعه لزواج أو جمعه ليشتري بيتا أو جمعه ليشتري سيارة أو نحو ذلك. فإذا صرفته قبل أن يمر السنة. ولكن يا شيخ الآن المبلغ موضوع الآن لشراء. نعم لكن هناك عقدة مع السيد الذي أريد أن أشتري منه المنزل. نعم لكنك لم ينتقل لم من ملكك. لم يخرج لحد الآن. نعم. أي لم يخرج من عندك إلى الآن. إذا خرج من ملكك إلى ملك تلك المرأة، قلت خلاص أنا أحول لك المال مثلا قبل أن يتم عليه السنة، فلا زكاة عليك. نعم. بارك الله فيكم. رانيا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ. الله يحفظك. يا شيخ بس عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. يا أخوي أنا عندنا مبلغ من المال متراكم علينا، يعني دين لناس، أوكي هو مبلغ كبير. هلأ هم الناس بيحكوا إنه إحنا ظلمناهم في هذا المبلغ مثلا وأخذناهم منهم، وهم عارفين مثلا إحنا بدنا نسدهم هذا المال، وإحنا عنا نية السداد. هو كان مشروع تجاري وخسر هذا المشروع، وإحنا عنا نية السداد، بس هم بدعوا علينا يعني ويعني عاملين لنا مشاكل كثير من تحت راس هذا الموضوع، وإحنا عنا نية السداد. فهل بيكون إنه كلامهم يعني مثلا إن دعائهم علينا مثلا مستجاب أو إنه من هذا القبيل؟ أنتم أخذتم منهم مال حتى تدخلوا في مشروع تجاري. بالضبط. والمشروع التجاري لم ينجح. لم ينجح. طيب وبالتالي هم طالبوكم أن تعيدوا إليهم المال. بالضبط. طيب هم دخلوا معكم على الربح والخسارة. أيوة. خلاص إذا كان إنسان أعطى الإنسان الثاني أموال، قال له أريدك أن تشتغل بها في تجارة وأنا وإياك شركاء سواء ربحنا أو خسرنا، فلا يلزم الذي أخذ المال واشتغل بالتجارة أن يعيد إليه ماله. يقول خلاص إيه أنت دخلت. عفوا لمقاطعتك، بس إحنا كاتبين على حالنا كمبيالات فيهم، يعني مستحقات علينا. أي هذا التصرف طبعا غير شرعي. يعني أنت الآن يا أختي جئت أنا وأعطيتك مثلا 100,000 درهم، قلت أريدك أن تشتغلي بها في التجارة ولك 50% من 50% من الربح ولي 50% مثلا، فأنت عليك العمل وأنا علي المال. فإنه إذا خسر هذا المال ولم يرجع لي من 100,000 إلا 1,000 أو 10,000 فأنا أرضى بذلك، لأني أنا رضيت بالربح ورضيت بالخسارة. ولا يجوز أن ألزمك وأقول شوفي إذا ربحتي تعطيني 50% من الربح وإذا خسرتي تعيدين إلي المال كاملا، هذا لا يجوز. هذا تحول إلى أمر آخر، صار قرضا جرى نفعا، فلا يجوز. لكن حاولوا أن تحلوا الموضوع معهم يعني بأسلوب مناسب حتى لا تقعوا في الحرج يعني. وداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي أنا في عندي سؤال. تفضلي. أنا من سنة ونص جوزي سافر وتركني، وأنا عايشة مع ابني عند أهلي، بعدين جبنا الشيخ لعندي على البيت وعملنا خلع. أي طيب أنه أنا بيطلع فعلي عدي، وكيف العدي اللي لازم أقعد فيها؟ شو هي الموضوع أنت اللي لازم أقعد فيه العدل، أنه ما لازم أتبين على حدا ولا كيف؟ أختي وداد، زوجك الذي تركك سنة كاملة ما يتصل ولا يرد على الاتصال؟ أبدا أبدا. ولا تدرون هو حي ولا ميت؟ لا هو بعرف وينه وبعرف كيف عايش حياته، وتزوج وصار عنده بنت، بس ما بيسأل عن ابنه. طيب هل قلتي له اتصلتي بقلتي يا ابن الناس طلقني خلاص كذا ولم يفعل؟ الثاني أجل لأسباب مو موجودة، يعني مثل يماطل المماطلة بس بالحكي، يقول لي بطلقك بس بالشروط. طيب ما يرسل إليك نفقة لا لك ولا لابنك؟ لا هو كان بس يخلي كل كم شهر يبعث لي مثلا 200 دولار أو 300 دولار، بس حتى أني ضل على زمته زي معلقة عنده. لكنه ما أنت ما قصرت في حقه أبدا في يعني أمور الزواج وما يتعلق ب يعني؟ لا لا لا أبدا، بس هو تركني وسافر ووعدني أنه يرجع وما رجع. وجاءك الشيخ ويعني عملنا خلع. طيب كم أعطاك مهر هو؟ هو أعطاني مقدم، أعطاني 5,000 دولار، بس المؤخر أنا تنازلت عنه مشان أنه أخلص من الطلاق. بس شو حكم العدة عندي أنا؟ كيف العدة تبعيتي؟ خلاص تعتدين شهرا واحدا إذا كان الشيخ شهر واحد؟ نعم، إذا كانت المرأة التي تخلع نفسها من زوجها عدتها حيضة واحدة، أما المرأة التي تطلق فعدتها 3 حيضات. طيب أنا فيني مثلا أطلع مع ابني مثلا أو أتباين على حدا أو ما بصير لازم أخذيها في البيت؟ لا لا ممكن تخرجين في حاجاتك، ما عليك بأس، لأن المرأة التي في عدة طلاق أو عدة فراق بالخلع فإنها ليست مثل المرأة التي يتوفى زوجها يجب عليها أن تبقى في البيت فترة العدة، لا، المرأة التي مطلقة وكذا تخرج في حاجاتها وأمورها عادي، مع عنايتك طبعا بحجابك التام وحرصك عليه إن شاء الله. بارك الله فيك. طب شيخي ممكن أخذ رقمك الخاص إذا بتريد، لأنه أنا في عندي كثير أسئلة ولازم أسألك. خلاص إن شاء الله الشباب يعطونك إياه، وأيضا إن لم أرد عليك فحرصي أن تستفيدي من المشايخ الموجودين عندكم القريبين منكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. بتعطوني سؤال ولا أخذ؟ أم علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بغيت أسأل على كفارة اليمين. أي. أنا عندي أخ أباح بكل معنى الكلمة مالي وعرضي وحتى ديني، ومع ذلك يعني ماشي وصف، وأنا حلفت يمين أني لا أكلمه ولا أتصل فيه ولا أساعده، وسمعت مؤخرا أنه في حالة تعبانة ومحتاج وما عنده يأكل وما عنده يشرب، فبعثت له أنا عشان مساعدة، فأنا خايفة من اليمين اللي حلفته، يمين عظيم، كيف كفارة يميني؟ أنت تقصدين بيمينك أنك ما تواصلينه مواصلة يعني أخوة وصلة رحم وتعيدين المياه إلى مجاريها، هذا قصدك؟ يعني أنت حلفتي ألا يكون بينك وبينه علاقة؟ ولا أساعده، لأنه سرق من مالي أكثر من 70%. أي خلاص، الله غفور رحيم، أرسل إليه الصدقة وإن شاء الله تعالى ليس عليك شيء، لأن قصدك باليمين هو ألا يكون بينك وبينه علاقة، فهذه تعتبر صدقة على مسكين كصدقتك على أي إنسان. يعني ما في داعي أصوم وأطعم، ما في داعي، إن أطعمتي 10 مساكين خروجا من الخلاف فهو أفضل، وإن لم تطعمي لا بأس عليك، لأنك تصدقتي كما تتصدقي على أي مسكين. يا سيد الشيخ، يعني ما قادر حتى أروح، يعني الواحد يحط أصبعه في عينه وأشتكيه، وكل يوم لساته أنا مغتربة في دبي، وكل يوم يسرق لي في حلالي في بلدي، حتى أملاكي باسمي بأوراقي بأوراق رسمية طلعني منها وسكنها. الله يهديه ويصلحه. يعني مثل هذه الأمور إذا تيسر أن يكون هناك أحد يعني في العائلة يحل الموضوع، أو ممكن عن طريق الأمور الرسمية يعني أن الإنسان يعني يحلها، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر وعنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، بل بالحسنات والسيئات، وقال عليه الصلاة والسلام تدرون من المفلس؟ قالوا من المفلس؟ قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة ومعه يعني ذكر طاعات لكن يأتي وقد أكل مال هذا وشد، فيؤخذ من حسناتهم له، فالإنسان يحذر من مثل هالأمور. أم محمد تفضلي. أبو محمد عفوا، تفضل أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وبركاته، مرحبا. نحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير أبو محمد، الله يحبك يوفقك، وكل الشعب اليمني يحبك في الله. الله يجزيكم خير، ما هو بغريب على أهل الإيمان، الله يحفظهم. الله يجزيكم خير. أنا يا شيخ سؤالي أني أخذت سيارة من باب معروف من الرياض. نعم تمام، في 2006. اي اخذتها اقساط. اي واخذتها بعهدية باسمه. اي والاقساط هي علي انا، وانا اللي قاعد اتداوم مسوي الاتفاقيه مع ابو معروف. اي وانا دفعت يا شيخ السياره اخذتها ب 105,000 ريال سعودي. اي وسددت الشركه من الاقساط 85,000. اي طرحت سيارتي في الصيانه في الرياض وسافرت اليمن. اي يعني ما زد رجعت الى السعودية، وبقي علي يعني لا توفية 105,000 ولا تواصلت معهم للآن، لاني كنت في اسباب كذا يا شيخ. اي وما ادري ماذا اصنع الان. السيارة عندهم؟ نعم عند الشركة نفسها، عند الشركة الوكالة في الصيانة. طيب انت كم صار لها السيارة عندهم؟ من 2007. ما شاء الله عليك. طيب نعم. ما تيس... ما رجعت السعودية يا شيخ. طيب أنا ودي يا أبو محمد لو يكون في أحد يخالصك بينهم وبينهم، يذهب إليهم ويقول يا جماعة من يا شيخ؟ شوف أبو محمد، نعم. إذا كان تعرف أحد في جدة خله يذهب إليهم، أعطيه وكالة أنت من المحكمة في اليمن، يذهب نعم. إليهم يقول يا جماعة السيارة كم تسوى الآن؟ قالوا والله السيارة نعم. تسوى الآن مثلا 35,000 ولا تسوى 40,000. يقول خلاص بيعوها، خذوا حقكم 20,000 واعطوني حق الرجال. أهم بدل ما تبقى السيارة عندهم، لا أنت اللي استفدت منها، وربما هم أيضا لا يستفيدون واضعينها هكذا في المستودع. هذا فاصل قصير أيها الأحبة الكرام، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يا شباب معنا؟ طيب علي تفضل. علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا علي. والله إننا نحبك في محبك فيه الله. الله يجزيك خير. الله يجعلنا وياك. والله أنا بهالأيام المحظوظة أنا متأكد أن ربي رضيان علي لأني سمعت صوتك بالأيام. الله يجزيك خير. الله يجعلنا وياك من هالرضا. أنا من متابعينك على تويتر, متابعينك على فيسبوك. الله وكيلك أنا أحبك والله. الله يجزيك خير يا علي. الله يحفظك. أنا عندي سؤال من صديق والله إليك, إنه تفضل. مستحيل أن يسأله على الهواء. شو حكم الزاني المتزوج؟ طبعا الزنا كبيرة من أعظم الكبائر, وهي هتك للستر بين العبد وبين ربه, ولكن عليه أن يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الأسباب التي ربما تجره إلى تكرار مثل هذه المعصية, سواء صحبة معينة أو عمل معين أو مكان معين يتوجه إليه. يبتعد, يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعزم ويقطع الطريق الذي ربما يجره لمثل هالمسائل, ويسأل الله المغفرة دائما. نعم نعم. المان والله نعرفه كويس, يصلي ويصوم ويصلي, يعني ربما غلبه الشيطان يوما. غلبه الشيطان, غلبه, لكن يحرص أيضا الطريق الذي وصل من خلاله إلى هذا الفعل يتركه. يعني أحيانا بعض الناس لها أصحاب أو في مكان معين يذهب إليه أو بلد يسافر إليه, فإذا ذهب إليه زلت به القدم في مثل هالأمور, فيستعيذ بالله عز وجل. والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا, يعني لا تقربوه, لم يقل لا تزنوا فقط, بل يقول لا تذهبوا إلى الأماكن أو الخطوات التي ربما جرتكم إليه. وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه يا رب العالمين. أم حمد تفضلي. أم حمد ألو. السلام عليكم. مرحبا أم حمد. وعليكم مرحبا السلام. يا شيخ الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يا شيخ. يا شيخ عندي سؤالين. أي سؤالي. الوالدة مبصح يرينا تعورها, عمل عملية في الحوض وصعبة يعني حركتها صعبة. هي دائما يعني في الصلاة تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء, يعني بيدود واحد, فهل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هي تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هي نعم. يعني تصلي الظهر والعصر مع يعني بعض, مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض. طيب هي تجمع لأجل ماذا؟ لأنها يتعبها الصلاة والقيام لها, تتعبها الحركة وايد أنها تروح يعني تتيدد وترجع تتوضع. طيب خلاص خليها أجل بالنسبة للظهر تصليها بوضوء, والعصر إذا حضرت تصليها في وقتها لكن بتيمم. بتيمم, بتيمم, لأن أيوه. إقامة الصلاة في وقتها واجبة, والتيمم هو بدل عن الوضوء. إذا كان حتى في الظهر إذا الوضوء يتعبها ويرهقها, أبد, الله تعالى وسع عليها والدين يسر, فيكون عندها يعني تراب نظيف تتيمم عليه وقت ظهر وعصر ومغرب وعشاء, ولو أرادت تصلي الضحى تتيمم عليه, لو أرادت تقرأ قرآن تتيمم عليه, فما عليها بأس, لا تكلف نفسها بالذهاب للوضوء. الله يشفيها ويعافيها. أبو هاجر تفضل. وعليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ مرحبا أبو هاجر. الله يسلمك شيخ. أريد أسألك سؤال. يعني السؤال الأول, إحنا طبعا نعيش في هولندا وهنا القوانين, يعني احنا يعني لما يعني جينا هنا على هولندا واخذنا سكن في هولندا يعني مجبرين انه يعطونا هنا سلفة يعني قدرها يعني مبلغ من المال 5,000 يورو, وبعدين يعني هاي السلفة يعني لازم ناخذها, يعني حتى لو كنا يعني ما نقدر نقول انه يعني ما نريد ناخذها, لان يعني لو نقول هيك يعني انه نكشف يعني نفسنا مثلا اذا كان عندنا فلوس انه جايبيها معانا, فهذه السلفه لما نريد نردها يردوها علينا يعني في اقساط وياخذون عليها ربا, فيعني احنا مجبرين يعني اخذناها للسلفه وهسه دردها في مع مبلغ من الربا مضيوف عليها 2,000 يورو, فشنو يعني حكمها هذه شيخ؟ اذا رفضت انك تاخذها هل نعم. يعني يسببون لك مشكله بسببها؟ نعم نعم شيخ نعم. طيب. يسببوا لي مشكله يعني يقولون انه انت جايب يعني مثلا معك فلوس وياك من بلدك. طيب ابو هاجر نعم. ابو هاجر لو سددتها مبكرا هل يسقط عنك شيء من الربا؟ لا شيخ, هم يحددون, هم يعطون المبلغ وهم يحددون كيف الردة ومبلغ الفائده العاليه المبلغ وعلى الدفعات, يعني هم يعني يستقطعوها يعني مباشرة من الراتب مالتنا يعني. خلاص عموما نعم. إذا كان هذا هو نظام البلد ولا نعم. تستطيع أنت أن تتخلص من هذا النظام, ولو أردت نعم. التخلص منه لجر عليك مشاكل, فتكون دخلت في مرحلة الضرورة, وأسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم. الله يخليك شيخ. الله يحفظك يا أبو هاجر. نسأل الدعاء من عندك. آمين. الله يثبت قلبك يا أبو هاجر. سؤال ثاني شيخ. تفضل يا أبو هاجر. سؤال ثاني شيخ، هنا أنا يعني لو ردت أشتغل يعني أعمال حرة، يعني لو ردت في أنه أفتح يعني محل يعني لبيع للتجارة، يعني أيضا هنا أنا قوانين البلد يعني حتى لو المفروض أنه يعني نأخذ قرض من البنك، وهذا القرض من البنك يعني أيضا يعني همينا الردة همينا يعني على الدفعات شهرية أو دفعات سنوية، وأيضا يأخذون علينا يعني كل شهر يأخذون من عندنا فائدة على المبلغ اللي يعطونا إياه، فيعني وهمينا الشيخ يعني ما نقدر يعني نرفض أنه يعني لازم أنه لما نفتح مشروع أنه لازم نأخذ قرض من البنك يعني لتشغيل البنوك الإهنان الموجودة، فيعني شنو شيخ حكمها هذه؟ عموما إذا كان أن تلزم مثل هذا، يعني هذا هو نظام البلد لا تستطيع أن تتخلص منه، وأنت تريد أن تفتح تجارة تستغني بها عن التأمينات التي يعطونكم إياها، أظن نسيت إيش يسمونها، لها مسمى عندكم أظن سوشيال أو كذا، فإذا كان أنت مضطر إلى مثل هذا لأجل أن تفتح التجارة، لأجل أن تستغني عن التأمينات الإحسان الذي يدفعونه، والنظام يلزمك أن تقترض من البنك بهذه الطريقة، فلا أرى عليك بأسا إن شاء الله تعالى، وعسى الله يتوب علينا وعليك. طبعا الربا بلا شك أنه محرم عموما في الشريعة، لكن بعض الأنظمة في أوروبا تلزمه كما ذكر، تلزمه مثل ذلك، يعني طالب سيدخل الجامعة تلزمه إلزاما أن يأخذ قرضا، ولا يقبل في الجامعة من غير ما يربط الجامعة بالبنك الذي يسددهم عن الطالب. فأحيانا بعض الأنظمة يدخل فيها إخواننا يعني وهم مضطرون إلى مثل ذلك، فإذا وصل إلى مرحلة الاضطرار فلا بأس عليه فيه إن شاء الله. بتعطوني شباب السؤال ولا أخذ من تويتر؟ من؟ أبو سارة. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أبو سارة. نحبك فالله يا شيخ. الله يجزيك خير. الله يحفظك أبو سارة. الله يحبك. الله يخليك. عندي سؤال ضروري، اختلاف بين أخوي الكبير يا أختي. إيه. وفي وقت الخلاف دخل زوج أختي في الصالة. إيه. ففي وقت غضب أخوي قال لزوج لا أخوي قال لأختي قولي لزوجك إذا هو كان رجل خل يعني أن يطلقك إذا كلمت مرة ثانية. أي فهمتني يا شيخ؟ أيه. فزوج أختي قال إذا هذا اللي أنت تبالك اللي تبال يعني إن كلمتي أنت طالق، فصار قطع للرحم يا شيخ يعني. اتصلنا دار الافداء وما فادونا بشيء يعني، فما اعرف شو حكمه، في كفاره ولا في شو يعني. ابو ساره ودي تعيد لي السؤال يعني بشكل اوضح. شوف صار خلاف ما بين اخوي الكبير واختي. نعم. دخل زوج اختي عليهم يعني الغرفه. اي. فقال انا ما اسمح لك تكلم زوجتي بهالطريقه، فقال له هي اختي. فقال له حتى لو كانت اختك انا زوجها، فاخوي عصب فقال اختي قولي لزوجك اذا كلمتيني بعد اليوم انت طالق يعني انه يطلقك. اي. فعصب الزوج يعني من الكلمه، فقال اذا هذا اللي انت تبغاه لك يعني، فقال اذا كلمتيني. والحين تقريبا صار لهم 8 شهور ما يكلمون بعض، لا يعني مر رمضان وما يكلمون بعض، والعيادة مر وما يكلمون بعض يا شيخ، فما اعرف شو الحل يعني. طيب الافتاء ماذا قالوا لهم؟ الافتاء قالوا ما دام ان الطلاق يقع يعني اذا كلمته. هذه هو سبق ان طلقها ولا هذه اول مره؟ لا في طلاق مسبق يا شيخ. كم طلاق سبقه؟ في طلاقين قبل يا شيخ، وهالطلاق طلقه كثيره باقي يعني. طيب هو لما قال هذا الكلام هو قصد الطلاق أم قصد التخويف فقط والطلوع من المشكلة؟ قال الكلام بناء على عصبية من كلام أخوي اللي وجه لي إياه يعني. أي أنا معك أبو سارة، لكن هو لما قال هذا الكلام هل قصد في قلبه، اسأله، هل قصد في قلبه طلاق امرأته وقصد فراقها إذا كلمت، أم لم يقصد هذا إنما فقط من شدة العصبية قال هذا الكلام وهو من باب التهديد؟ يا شيخ إذا كان من شدة العصبية شو الحل يعني؟ إذا كان لا يقصد الطلاق إنما قاله فرضا تخويفا وتهديدا ونحو ذلك ولم يقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق في مثل هذا، وعليه أن يعتبر يعني ينزل منزلة اليمين ويكفر عنه بطعام 10 مساكين ويجعلها تكلم أخاها ولا بأس عليه في ذلك. وإذا كان يقصد أنه يطلق يا شيخ؟ إذا كان يقصد الفراق والطلاق وعلق الطلاق على كلامها لأخيها، مثل من يقول مثلا إذا دخل رمضان فأنت طالق، إذا دخل فلان بيتي فأنت طالق، إن كلمت أخاك فأنت طالق، إذا علق الطلاق قاصدا فراقها على كلامها لأخيها، فإنه في مثل هذا الحال إذا كلمت أخاها تطلق، ويعني والموضوع يحتاج إلى نقاش حتى إذا حتى نستطيع أن نجد له مخرجا. الله يخليك، ممكن رقمك الخاص لو سمحت؟ خلاص الشباب يعطونك إياه، لكن أنا ودي أيضا يذهبون للإفتاء مرة ثانية، يقابلون شخصا آخر غير المفتي الأول الذي أفتاهم، ويقولون له طيب إذا كان قصد الطلاق دبر لنا مخرجا الآن. والذي يظهر والله تعالى أعلم، المشكلة الآن زالت ولا باقية بينهم؟ راح. طيب عموما يا جماعة، إذا كان الإنسان ولعله إن شاء الله يسمعني أبو سارة، إذا كان الإنسان حلف على امرأته بالطلاق لسبب وزال السبب، مثل مثلا إنسان مثلا كان مثلا جارهم يشرب الخمر مثلا، فقال لزوجته إن دخلت بيت جارنا فأنت طالق، وهو يقصد الطلاق تماما، ثم بعده بفترة بعد أشهر تاب جارهم مثلا وصلح حاله وأصبح يعني صالحا وصار هو إمام المسجد، فهنا إن ذهبت الزوجة لا تطلق، ذهبت طبعا إلى زوجته لن تذهب إلى الجار، لا تطلق، وذلك أنه أصلا حلف ما دام على هذا الحال. فكذلك إذا كان قصد الزوج أنه ما دام أخوك على هذا الحال السيء فلا تذهب إليه، فهو يعني إن صلح حاله وذهبت إليه يكفر عن يمينه فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وأن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى، وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم مباركين أينما كنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ألقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.